شو اسمه، انه في شغلات تختلف بين العلم والدين. ما فيش حسب ما شفت. ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الأمثلة؟ بس الأمثلة دي يعني لو شفت أسهل علمي ما بكون في اختلاف. اللي بكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل، بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدامه وخلصت فكت. مثلا في القرآن مثال، مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبقي. الأمثلة اللي ذكرناها شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت، كيف هي مش غايبة عن الأرض مطلقا. طلعت شمس بالنسبة للي في المنطقة، هاي بالنسبة هاي بالنسبة يكون صار في ظل يعتبر ليل. الله يهديك. طب اجيب لك اطلس. اسمع اسمع اسمع، نحن ما بدنا نحكي هلا بالنسبة. العلم يقول انه الشمس تغرب وتطلع، ولا الشمس مضيئة دائما وابدا، وانما الارض هي بسبب دورانها حول الارض بصير فيها ليل ونهار. بس مش بس بس جاوبني عن سؤالي. كيف يعني هو هلا انت بس بدك تحكي؟ لا بدك تجاوب. الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل. صح يعني تحكي ما في غروب، غروب معناته انه بس يتغير موضوع. الصورة الثانية اللي حكيناها انه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون. ما بفرق غير بضع سنتيمترات بسبب الغلاف الجوي، بيكون في انكسارات. بس لما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون ورا علميا، يعني بيكون نتفة صغيرة بس بسبب الغلاف الجوي. بس الله يهديك يعني يا اخي، اللي عم تشوفه انت بتقول طلعت الشمس، شايف طلعت الشمس؟ هي بتكون هون، بتكون هون، بتكون هون. لكن هون مبينة؟ مبينة. لا مو مبينة. كيف انا مش فاهم؟ طب مثال تاني. على بعد 146 مليون كيلو متر مربع، مربع كيلو متر. كيف؟ في امريكا شوية. طيب كم طيب الان يعني الشمس غربت ولا ما غربت؟ كانت لا كيف حسب محلها. سمح لي لانه سيدي الشيخ، مشان هيك انا اسمح له. محمد بده يحكي بيقول ما خلاص. طيب خلاص نعتذر. اضرب مثال. الامثله امامك. عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. في شغلات في الدين كانوا قبل يعتبروها غير. أما أقول لك عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. عالجت. أنت لا تحكي الآن شيء من عندك. عالجت. لأنه نحن بدنا نقرب الموضوع ما بدنا نبعده. كيف مش فاهم؟ هلا شو بدك؟ الشمس تشرق وتغرب. خلاص شرقت وغربت علميا ودينيا. الشمس لا تغيب ابدا، دوارة في فلك. ما تغيب لكن نسبية بالنسبة لنا نحن فكرا علما. الشمس لا تغرب ولا تشرق. ها؟ للي مش في الارض. لا تعلل لي، انا بقول لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي في الحديث. وانا شايفك انت حابب تحكي تتحرك، بس احنا بنطلع نفس الموضوع. ما في مشكلة يعني. شو بعرفني؟ شو بعرفك طيب؟ مثال ثاني هات. أنا بدي أحكي مثال على دول. خير إن شاء الله، تفضل. أول شيء في مرج البحرين يلتقي أنا. نعم. بينما برزق الله يبغيه. قبل ما عرفوش يفسروها. اعتبروا مرجة من أرسلة. والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس. بس هلا زي ما العلم اثبت